السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب السلام من صحيحه تحت باب التداوي بالعود الهندي والكست: يعرف العطارون، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لزهير. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبع بالمدينة من التابعين، يرى الإمام مالك أن إجماعهم حجة، وقد نظمهم الشاعر بقوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. قال عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة، أخت عكاشة بالتخفيف هنا ابن محصن، قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، العذرة واجع يقع في الحلق يهيج الدم، كذا قال الشارح. قال: وعادة النساء في معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود وربما أقرحته، وذلك الطعن يسمى دغرا أو غدرا، فمعنى تدغرن أولادكم أنها تغمز حلقة الولد بإصبعها فترفع ذلك الوجع وتكبسه. هناك أمور أحسن في هذه الأيام، فالرسول ينتقد هذا الفعل الذي تفعله النساء. دخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، يعني وضعته قماشة مفتولة تضعها في الفم ويدخلها في الأنف وتضرب الأنف، ممكن تسبب مشكلة. قال النبي: علامة تضغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفياء، منها ذات الجنب. ذات الجنب هو التهاب غلاف الرئة يحدث منه سعال وحمى، ونقص في الجنب يزداد عند النفس، يصعط به من العذرة، يعني ممكن بدل ما أنت تدخلي المرأة كانت تدخل فتلة أو قماشة وتلفها وتدخلها في فم الصبي وتضرب الأنف، ممكن تضره، ممكن تسبب له القرحة أو القرحة. لكن النبي يقول العود الهندي خلي الولد يعطس، يعني في العود الهندي في سبعة أشفياء، منها ذات الجنب، مرض الرئة، الغلاف المحيط بالرئة، وكأنه يعني من فصائل الكورونا أو مقدمات الكورونا، يصعط به من العذرة، يعني يجعل الشخص يصعد الصعود ان تدخل شيء في الانف حتى تعطس ويخرج ما في فمك، ويلد به من ذات الجنب، يلد به يدخل في الفم. قال: علاج ذات الجنب، عفوا، ذات الجنب التهاب ولا في الرئه، واللدود وضع الشيء في جانب الفم او جانب الانف. قال: وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن. هنا عكاشة شددها، والمرأة الفتاة عكاشة خففها. أحد بني أسد بن خزيمة قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد علقت عليه من العذرة، يعني أدخلت الشيء في أنفه كما تقدم. قال يونس علقت غمزت، فهي تخاف أن يكون به عذرة، يعني علقت عليه من العذرة بسبب العذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تضغرنا أو تضغرنا أولادكن بهذا الإعلاق، عليكم بهذا العود الهندي يعني الكست، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. في رواية قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. هنا التقييد في الروايات الأخرى لم يأكل الطعام. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.